هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ رخش الإله ولا مبلغ علمنا يا الله يا الله. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ كم لا تخاف موقفا يستنطق المولى به الجوارح، وكم إله كم لا تخاف موقفا يستنطق المولى به الجوارح، يستنطق الجوارح. اجعلني في قلبي نورا وفي قبري نورا ويوم القيامة نورا يا الله يا الله يا الله. ماذا تجيب حين تقرأ في غد صحيفة فيها ترى الفضائح؟ ماذا تجيب حين تقرأ في غد صحيفة فيها ترى الفضائح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ لم لا تكون رابحا؟ هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ فخشى الإله يا من عصي. هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ فخشى الإله يا من عصيت، يا من عصيت. اللهم اجعلني من سعداء الآخرة ونجني من عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أين الملوك؟ أين القصور؟ أين الملوك؟ أين القصور؟ أين الجنود؟ ما بدنيانا خلود؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين القصور؟ أين الجنود؟ ما لدنيانا خلود؟ ما لدنيانا خلود؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني يا الله يا الله يا الله.